نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عثمان عبد الله السوداني مقيم في الرياض، يسأل ويقول: ما صحة هذا الدعاء الذي يقال عند دخول المنزل: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، اللهم أني أسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الدعاء جاء في حديث حسن السنن لا بأس له، يستحب أن يقال عند دخول المنزل: اللهم إني أسأل خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت المستمعة فاميم بعثت تسأل وتقول: ما حكم الغش في الامتحانات؟ فأنا لا أدخل البراشيم، وإنما الذي أفعله أن أنقل من زميلاتي، وعند نهاية الامتحان أشعر بالذنب، وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا داخل ضمن هذا العمل، أم أن المقصود في الحديث شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الغش في الامتحان لا يجوز، الواجب على الطالب والطالبة أداء الأمانة في الامتحان والحذر من الغش، وأن يجتهد الطالب وتجتهد الطالبة حتى يعرف ما يجيب به بأدلته من الكتاب والسنة، ويستعين في ذلك بكلام أهل العلم حتى يؤدي الجواب جيدا واضحا بأدلته. والله سبحانه يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه في صفة أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، سواء كانت المادة دينية أو عربية أو لغة أجنبية، جميع المواد يجب على الطالب والطالبة أداء الأمانة فيها وعدم الغش. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو أحمد من الرياض بعث يسأل ويقول: شخص استدان بذورا وأسمدا لمدة مؤجلة بفرق 3 ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق، وتقارب هذه المدة 3 أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكا بالمبلغ مؤجل لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا؟ شراء الشراء إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس، هذا شأن الدين، لأن الدين غير النقد، فالذي يشترى بالدين تكون قيمته أعلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنسان يبيع بالدين لأجل فائدة، فلا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي 30 ب40 أو ب50 مقسطة على آجال معلومة لا بأس، وهكذا إذا أعطاه شيئا بها في أوقاتها كل ذلك لا بأس له. وهنا المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل وبات ودعوه مرهونة في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. حتى إذا كان الشيخ نفسه مؤجل يبين تعريفه نعم يحول في يوم كذا وشهر كذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يدعو الإنسان بين السجدتين لوالديه ولوالد والديه ولإخوانه وللمسلمين أيضا؟ وهل يجوز ذكر الأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة في صلاة النافلة والسنن الراتبة؟ لا بأس بالدعاء بين السجدتين لوالديه وغيرهما، ولكن الأفضل أن يكرر ما ورد به النص: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وأعفني. هكذا جاء في الدعاء بين السجدتين. وإذا دعا لوالديه مع ذلك: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأقارب المسلمين، اللهم اغفر لي وللمسلمين، فلا حرج، فلا حرج، لأن محل دعاء بين السجدتين محل دعاء، ولكن الأفضل الاشتغال بالشيء الوارد. نعم. جزاكم الله خيرا. الشق الآخر من السؤال لو تكرمتم سماحة الشيخ هو أن يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الفريضة بعد النوافل، هل هذا مشروع؟ ما أعلم عليه دليلا. الأذكار التي بعد الفرائض تختص بالفرائض. طيب. مثل أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام إلى آخره. لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها أن الرسول عليه السلام كان يقول هذا بعد النوافل، إنما ذكر الصحابة هذه الأذكار بعد الفرائض ولم يذكروها بعد النوافل. والعبادة التوقيفية، فالواجب على المسلم أن يقف مع النصوص وأن لا يزيد عليها في العبادات، لكن استغفر الله أو دعا أو ذكر الله غير تقيد بالأذكار الخاصة بعد الفرائض فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الليل إذا قام بعد أن صلى الوتر، وذلك لخوفه أن ينام فلا يصلي الوتر؟ هذا من الحزم، يوتر في أول الليل، وإذا قام في آخر الليل صلى ما يسر الله له ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر، كل هذا طيب، لكن يسلم من كل ثنتين. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء ليوسي قبل النوم، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وجاء من الأحاديث أن الأفضل لمن استطاع آخر الليل أن يؤخر إلى آخر الليل، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل صلى في أول الليل أخذا من الحسن. ويدل على هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوسر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوسر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فهذا صريح في التفصيل. طيب. فصلاة أول الليل أفضل لمن خاف ألا يقوم من آخر الليل، أما من غلب على ظنه أنه يقوم واعتاد ذلك فهذا هو الأفضل أن يقوم في آخر الليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح إطالة السجود في الصلاة المفروضة وغيرها ليتسنى لنا الدعاء؟ لا بأس، لكن إذا كان إماما لا يشق على الناس، يكون قولا فيه مراعاة عدم المشقة، يتحرى فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده من التسبيح سبحان ربي أعلى مرات والدعاء ما تيسر من غير إطالة تشق على الناس. أما إذا كان يصلي وحده نعم فلا هو فيه واسع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف نون زائرة، تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف؟ هذا حالي في أنها عقد الشعر عهدة، فالأحوط لها ترك العقد، ترخي أعمالها تترك العقد، هذا هو الأحوط أخذا بالعموم، أخذا بالعموم الأحاديث التي فيها النهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا.

أزلته واستراحت منه حتى تذكر الصلاة وأنت خاشع القلب حاضر القلب، الفريضة هنا فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأدعية التي تقال بعد الأذان وبعد الصلاة؟ بعد الأذان أولا يجي المؤذن مثل قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي وحده صلى الله عليه بها عشرا، ثم أسأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله وأرجو أن أكون عنه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالمشروع المؤمن والمؤمنة عند سماع الأذان أن يقول مثل قوله: الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول مثل أشهد أن محمد رسول الله، عند الحياء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حياء على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند حياء بها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر عند قوله الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله عند ختام الأذان مثل المؤذن، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن اختصر قال اللهم صل وسلم على رسول الله، فأرجو أن هذا يكفي، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا رواه البخاري الصحيح. طيب. زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. هذا الفكر الشرعي بعد الأذان، يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيالة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، يعني نبينا، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ويقول عند الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بالشهادتين ويقول معها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يجيب المؤذن عند الشهادة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وفق له ينبغ، يعني عند الشهادة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا في الأذان بالنسبة لجميع الأوقات، لو تكرمتم سماحة الشيخ ماذا عن أذان الفجر ولا سيما عند جملة الصلاة خير من النوم؟ هذا اللي قلنا عند الأذان، وهذا وهكذا الإقامة. طيب. الإقامة تجاب لأنها أذان. طيب. أما في الفجر فيقول عند الصلاة خير من النوم، مثلها الصلاة خير من النوم. ما شاء الله. مثل المؤذن في صلاة الفجر. ما شاء الله. يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من مثل المؤذن. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. يسأل أخونا فيقول: ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم جزاكم الله خيرا؟ أسهل طريقة فيما نعلم أن يتحرى الأوقات المناسبة التي أشغاله فيها قليلة، مع الدعاء إلى الله وسؤاله أن يعينه وأن يوفقه وأن يسهل له حفظ كتابه الكريم، فيتحرى الأوقات المناسبة التي لا شغل فيها أو أشغاله فيها قليلة، مثل بعد صلاة الفجر، مثل بعد صلاة العشاء، مثل آخر الليل، يتحرى الأوقات المناسبة ويدرس فيها ما تيسر، فهذا من أفضل أسباب التحصيل. المقصود أن يتحرى في حفظ القرآن على الأوقات المناسبة وأعلم بنفسه من ليل أو نهار، ومع ذلك يسأل ربه العون والتوفيق. يا الله. نعم. جزاكم الله خيرا. بالمناسبة سماحة الشيخ، يسأل أخونا عن الأدعية التي تقال قبل الشروع في قراءة القرآن الكريم للحفظ أو لغيره. ما أعرف شيء منصوص أو لا أعلم شيء منصوص، لكن ربه ما تيسر. الحمد لله. اللهم إني، اللهم يسر أمري، اللهم وفقني لحفظ كتابك، وشو أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأدعية والآيات القرآنية التي تساعد على صد وسوسة الشيطان؟ التعوذ بالله من الشيطان. إذا أحس بشيء من الوساوس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكرر ذلك. وإن النوم يقرأ آية الكرسي وقل هو الواحد والمعوذتين ثلاث مرات كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب السلامة. قرأت آية الكرسي عند النوم، قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم، مع التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند درء النوم: اللهم باسمك احيا واموت، اللهم اسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان اغفلتها فاحفظها ثم تحفظ عباده الصالحين، اللهم بقني عذابك يوم تبعث عبادك. كل هذا يسحب عند النوم، يضطجع على جنبه الايمن وهو على طهاره فله هو الافضل. ويقول اللهم اسمك ربي، اسمك ربي احيا واموت، أو باسم ربي أموت وأحيا كل شيء، اللهم باسم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويسبح ويحمد ويكبر 33، والتكبير يكون 34 عند النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا الأفضل عند النوم. ثم يأتي بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، كل هذا عند النوم. ويختم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليه، وفرغت أمري إليه، ووجهت وجهي إليه، وأجدت ظهري إليه، غابت غربتي إليه، لا مجاء منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان لم يختم بهذا، يقول اجعله أحرم تقولون، يعني آخر شيء عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليه، وفرغت أمري إليه، ووجهت وجهي إليه، وألجأت ظهري إليه، رغبة ورهبة إليه، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو الخاتمة. طيب. عند النوم. طيب. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. نسيا في كتب مؤلفه. طيب. كتاب النووي. طيب. كتاب جمع في هذا مطبوع يوزع. نعم. تحفة الاخيار في بيان الادعيه والاذكار عند النوم وغير النوم. نعم. موجود فيها هذه الاذكار. بارك الله فيكم. تحفة الاخيار. نعم. في بيان الادعيه والاذكار. نعم. عند الصلاه بعد الصلاه وعند النوم الصباح والمساء كله مذكور. بارك الله. اذكار النووي الترغيب والترهيب كلها مذكور في هذه الاشياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: عين سين من مصر تسأل وتقول: لنا حقل مزروع وبه فاكهة ويبعد عن منزلنا حوالي 150 متر، أذهب أنا وحدي لهذا الحقل لقطف الثمار بغير محرم، هل يجوز لذلك أم أكون مرتكبة لإثم علما بأن الطريق والمكان آمن ولله الحمد؟ ليس هذا بسفر ولا حرج. الحمد لله. لا حرج الذهاب الى مزرعه من المحرم اذا كانت قريبه مثل ما ذكرت السائله. نعم. الممنوع اذا كان سفر. نعم. 80 كيلو او حولها. نعم. هذا هو اليمنى الا بمحرم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج